بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السبق لنا بيان شروط النكاح وما يتعلق بذلك، وبيان الولي والشهود، وأنه لا بد من ولي وشهود للنكاح، وكل هذا سبق فيما يتعلق بهذا. والآن يبين الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في وجوب الالتزام بالشروط التي يلتزم بها وقت العقد. فلذلك النبي أكد ذلك تأكيدا صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج. لأن أمر الفروج أمرها عظيم، فلذلك يجب الاحتياط لها، ويجب القيام بما التزم من أجلها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أحق الشروط أن يوفى به هي ما استحللتم به الفروج، لأن هناك شروط أخرى: شروط في المعاملات، شروط في البيع والشراء، شروط في الإجارة، في أمور كثيرة، لكن أهمها هي هذه التي يستحل بها الفرج. فبين صلى الله عليه وسلم الوجود. الشروط التي يشير إليها في الحديث اختلف العلماء رحمهم الله فيها ما هي هذه الشروط، لأن الشروط على ثلاثة أقسام في هذا الموطن وفي غيره: شروط مما ذكر الله تحريمه، فهذه لا قيمة لها مهما شرطت، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فالشروط التي ورد التحريم بها هذه مهما شرطت لا قيمة لها، سواء في عقود النكاح أو في المعاملات أو في أي شيء من العقود، لا ينظر إليها ولا قيمة لها. وهناك شروط أخرى مما أمر الله بها، فهذه يجب الوفاء بها ويجب الالتزام بها، وإذا ذكرت في الشروط فإنما هي ذكرت من باب التأكيد، وإلا فهو ملزم بها شرحا. من ذلك وجوب المعاشرة بالمعروف، هذا الله واجب وأمر به: وعاشرهن بالمعروف. ولو ما شرطت المرأة أنه يجب عليك أن تعاشرني بالمعروف، هذا ما يحتاج، لكن قد يشرطونه شرطا من باب التأكيد. شروط النفقة والكسوة والسكنة هذا لا بأس بها، لكن لو ما شرطت فهي واجبة ولازمة، هذه من حقوق المرأة على زوجها، الرجال قوامون على النساء. هذه شروط لو ذكرت أو ما ذكرت، إن ذكرت فهي من باب التأكيد، وإما ذكرت فهي لازمة. هناك شروط أخرى مباحة، إن ذكرت وجب الالتزام بها، وإن لم تذكر فلا. مثلا إذا شرطت عليه أنه ما يخرجها من بلدها، قال ثم قبلت أنه يتزوجها، لكن شرط أني ما أخرج من بيتي، ما أخرج من بلدي، ما أسافر معك لك، فهذا من حقه أن تشترط هذا، فلا يلزم أن يسافر بها. إن كان ما هناك شرط لازم، المرأة تبع زوجها، لكن إذا شرطت عليه أنها ما تسافر ولا تذهب، فهذا من حقها أن تشترط هذا الشرط، وهذا يوفى به من بشر، لأن هذا لا يحرم على، لأن هذا أمر مباح ويعبرته، وربما يكون بعض الأسفار لبعض البلاد فيه ضرر عليها، فهي من حقها أن تشترط هذا الشرط ويوفى به. لكن هنا شكنا شروطا قد تشترطها وهي لا تجوز محرمة. لو كانت بشرط أنا أتزوجك لكن بشرط أنك تطلق زوجتك، وهذا ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، قال لا يحل المرأة أن تشترط طلاق أختها، هذا ما لتكفأ ما في إناعها تستحضره، فهذا النبي نهى عنه. ما دام أن النبي قال لا يجوز معناه أنه باطل، فلا يقبل هذا الشرط، ولو شرط والتزم به الزوج لا يلزم الوفاء به، لأنه هذا مرفوض أصلا، مرفوض شرعا. فهذه الشروط تنقسم إلى هذه الأقسام، من هي من الشروط ما هو شبه تأكيد، شيء فارضه الله، المعاشرة بالمعروف، الكسوة، النفقة، السكنة، هذه واجب سواء شرطت عليه أو لم تشرط عليه. فلو شرط هذا في العقد فلا بأس، ما يكون تأكيد هذا الشرط. وهناك شروط محرمة ما يجوز الوفاء بها، وهناك شروط مباحة إذا شرطت عليه التزم بها. كذلك لو مثلا شرطت عليه قالت ما يخالف، لكن شرط أن الطلاق يكون بيدي وهو بيدك، نقول هذا ما يجوز، هذا خلاف الشرع. النبي يقول الطلاق لمن أخذ بالساق، فالزوج هو اللي بيده الطلاق، فلو أعطاه الطلاق ما صح ولا يلزم بهذا الشرط ولا يلتزم. نعم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. نعم، حديث المتعة اقرأ. وعن علي كل تتعلق في موضوع واحد. نعم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه 7 إلا أبا داود. نعم، كل هذه الأحاديث تدل على تحريم المتعة، متعة النساء، وإنما قيل متعة النساء لأن المتعة قسمين، متعة النساء والمتعة في الحج، إذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه فيسمى هذا متمتع، ولأن متعة الحج أيضا قد كان بعض الصحابة ينهون عنها أن يحجوا في أشهر أن يعتمروا في أشهر الحج، فلذلك نبه الراوي رحمه الله بذكر متعة النساء بخلاف متعة الحج، فالصحيح أنه لا نهي فيها، وأنه بل يستحب الاعتمار في أشهر الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جميع العمر التي أخذها في أشهر الحج، اعتمر 4 عمر صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج، فلا مسول للنهي عن العمرة في أشهر الحج، وإنما بعض الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم أشاروا على الناس ما هم من باب الإلزام ولا هم من باب النهي، قالوا لو تجعلون العمرة وقت آخر لكان أحسن، من أجل أن البيت يستمر والزوار فيه، ما يجي الواحد وقت الحج يأخذ عمره حج ثم ما يطب الحرم 6 كاملة أو سنة، فالأفضل أنك مثلا تجي وقت العمرة غير وقت الحج حتى يكون الحرم والبيت معمور طول السنة. ولكنهم رضي الله عنهم ما نهوا هذا باب التحريم وباب لا، إنما ما هذا من باب الاستحباب. أما متعة النساء فهي محرمة، وقد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان رخص فيها، وفي هذا الحديث الأول الذي ساق المصنف رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص فيها عام أوطاس ثم 3 أيام ثم نهى عنها، فهذا النسخ قائم، والعلماء رحمهم الله ذكروا أن نسخ أقسام، من أقواها ومن أهمها أن تذكر الرخصة ثم يذكر النسخ في نفس الحديث، فهذا ذكرت الإباحة ثم ذكر النهي عنها والتحريم في نفس الحديث، فلا حجة لأحد أن يقول لا أنها باقية. اللي أخبرك أن النبي رخص بها أخبرك بأنه نسخها، فيلزمك قبوله، وهذا في حديث واحد. فلا يكون لك هوى أو لك شهوة تقبل نصف شيء وتترك نصفه. فما دام أنك رخص في بيت أوطاس 3 أيام ثم نهى عنها، وأنها يقضي التحريم، وفي بعض الروايات ثم حرمها صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحاديث أنه رخص بها عام الفتح، وهذا معناه واحد، لأن عام الفتح وغزوة أوطاس ما بينهم إلا شهر أو أقل من شهر، لأن عام الفتح فتح مكة بعد ما استقر صلى الله عليه وسلم أيام بمكة خرج إلى أوطاس التي هي غزوة حنين، يعبر عنها بأوطاس ويعبر عنها بحنين، لأن المكان في هناك واديان، وادي أوطاس ووادي حنين، فمنهم من نسبها لوادي حنين ومنهم من نسبها لأوطاس، وهو عبارة عن واد واحد، لكن هذا الوادي يسمى في منطقة أوطاس ويسمى في منطقة أخرى حنين، ثم أيضا ينصرف ويتجه جهة المغمس وله اسم يسمى المغمس، ثم يصل إلى عرفات ويسمى وادي عرنة، ثم يذهب ويجتمع مع الأودية الأخرى أيضا وربما سمي نهاية وادي نعمان، فهو وادي واحد لكنه له أسماء حسب مناطقه وحسب الجبال اللي هو يمر بينها بعد، فسمى غزوة أوطاس لأنه جزء منه، وحنين لأنه جزء منه أيضا. فالشاهد أن النبي آذن بها، فهو جاء في بعض الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رخص فيها يوم الفتح ونهى عنها، وهذا الحديث رخص فيها أوطاس 3 أيام ثم نهى عنها. فالحاصل من جميع الحديث، وكذلك أيضا حديث خيبر، أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في المتعة عام خيبر ثم نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية، هذا أيضا تأكيد لها، رخص في وقت ثم نسخ، رخص فيها بعض الوقت ثم نسخت، رخص فيها ثم نسخت صلى الله عليه وسلم. فهذا هذا الأحاديث كلها تدل على تحريم المتعة. وتعريف المتعة هو أن يتفق مثلا مع امرأة بدون عقد وبدون زواج، ويتفق على أنه يقيم عندها 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام، بعض منهم حددها شهر ونصف ما تزيد عنها، فهو يتفق معها بشيء معلوم يبقى عندها في بيتها وتخدمه ويستمتع بها، طبعا بعد ذلك حرم، وأصبح العلماء يعتبرون هذا الفعل زنا والعياذ بالله بعد ما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا بنص القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوك، ولم يذكر إلا الأزواج ملك اليمين، جميع شيء يخرج عن هذا. فالمتعة خرجت بهذا وخرجت بتحريم النبي عليه الصلاة والسلام، فهي محرمة إلى قيام الساعة. وما روي عن بعض الصحابة إجاز اللي روي عنه أنه باحها، روي عنه بعد ذلك أنه أيضا نهى عنها وحرمها، قد يغفل الإنسان عن النسخ وكذا، أو قد يخبر بجزء من الخبر ولا يكمله فيعتقد بعض الناس أنه، فالحاصل أنه الآن انعقد الإجماع عليها إلا من بعض الطوائف التي لا يعتد بقولها، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف لو حظ من النظر. فالشيء الذي بنص القرآن وبالسنة المتواترة ما ينظر إلى الخلاف فيه، لا ينظر إلى الخلاف فيه بنص القرآن وبالسنة المتواترة وبإجماع الأمة، فهذا شيء محرم بلا شك. المتعة التي هي متعة النساء، وقد وضحنا أن متعة النساء أنه كان رخص بها النبي مدة 3 أيام، يأتي الرجل ويتفق مع المرأة ويبقى عندها في بيته إذا كانت غير ذات زوج لمدة 4 أيام 5 أيام 10 أيام ونحو ذلك في أجر معلوم ثم ينتهي، هذا حرم بإجماع الأمة، ولا يجوز عقد النكاح إلا على أساس الاستدامة، ولا يجوز عقد النكاح بصفة مؤقتة، لأنه إذا كان بصفة مؤقتة معناه هذه المتعة. فلو جاء إنسان وتزوج بولي وشهود وصداق وكامل الشروط إلا أنه لمدة شهرين أو ثلاثة أو سنة، كلها هذه هي المتعة، فلا يجوز مثل هذا. فلا بد أن يكون النكاح بنية الاستدامة، فإذا أراد الله بينهم الاستدامة تامه، وإذا أراد الله شيء فقد شرع الطلاق عند الحاجة. نعم. وعن ربيع بن سبرة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، فإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. نعم، هذا الحديث صحيح مسلم وفي السنن صريح أن الله حرمها اليوم، فهي محرمة على المتعة. ومن يستدل بقوله فما استمتع فأتوهن أجورهن، نعم هذا وقت الإذن. ثم أيضا في قوله ومتعوهن متاع الاستمتاع، ما يراد به أيضا المتعة، فإن الله أمر المطلقة وهي الزوجة إذا طلقته متعوهن متاع، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين حقا على المتقين متاع. فهذا المتاع لو طلقت الزوجة فيحصل أنك مع تطليقك إياه تبعث لها شيئا من المال مقارنا للطلاق، هذا هو قائم وهذا سنة. وإذا كان له قدرة ينبغي أن يمتعها فلا يتلق. فهذا أما المتعة المتعارف عليها والعياذ بالله عند بعض الناس فهذه محرمة إلى يوم القيامة، وهي ما نص عليها هذا الحديث الذي رواه مسلم وعلى السنن. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. نعم، سيأتي الكلام على هذا، يطول بحث المحلل والمحللة. يكفي، كان عندك أسئلة؟ هذا من أنواع النكاح المحرم يحتاج إلى شرح إن شاء الله في الدرس الآتي إن شاء الله. هذا سائل يقول: أحرمت في الطائرة فتجاوزت الميقات ولا أعلم ألبست الإحرام قبل الميقات أو بعده، ولكني لم أنوي أي لم أقل لبي اللهم لبيك عمره إلا بعد أن جاوزت الميقات، فماذا علي الآن؟ يعني معناه أنك ما دخلت إلا بعد ما جاوزت، تأكدت أنك ما لبيت بالعمرة إلا بعد ما تجاوزت الميقات، فالعمرة صحيحة لكن يجب عليك دم لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام، ومن تجاوز الميقات بدون إحرام يجب عليه دم كفارة، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج ومن واجبات العمرة، ومن ترك واجبا فعليه دم. فعلى حسب ما ذكرته انك لبست في الطيارة ولكنك تمهنت ولا لبيت بالعمرة ودخلت في النية الا بعد ما تجاوزت الميقات، فمعنى ذلك انه يجب عليك دم شاة تذبحها وتوزعها على فقراء مكة، ولا تأكل انت منها ولا يأكل الاغنياء، مخصوصة للفقراء. أنا هذا سائل يقول: ما معنى هذا الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ما المقصود بهذا الصوم؟ هذا الصوم اختلف العلماء فيه ما المقصود منه، منهم من قال مطلق أي صوم سواء من رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة أو كل هذا، ولكن الأحاديث التي وردت بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام إنما وردت في النهي، وردت في النذر، كما في قصة المرأة التي قالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تصوم وماتت ولم تصم، أفأقبل؟ نعم أقبل الله، فالله أحق بالقضاء. فالعلماء رحمهم الله منهم من قال يصوم عنه مطلقا، ومنهم من قال لا، صيام رمضان ما يصام عنه، لكن إن كانه ما قدر يصوم فله، حتى ولو كان موجود له كفارة، وهو انه اذا لم يستطع فاطعام مسكين. فاذا ما استطاع صوم رمضان لكبر او لمرض ونحو ذلك فهو يطعم عن كل يوم المسكين وينتهي. فان توفي ولم يطعمه اطعم عنه وليه، يخرج من تركته اطعام، وان تبرع احد اولياءه لهذا فلا باس بذلك لانه هذا له. اما ان النص النبي في قصة المرأة التي استفتت النبي وأخبرت أن أمها عليها نذر، فقال العلماء رحمهم الله يصام النذر وغير ما يصام، كذلك مثلا ما تصام الكفارة اللي ما لها، كذلك إذا كان عليها كفارة صيام يصام عنها. أما بالنسبة لصيام رمضان فالله سبحانه وتعالى قال فمن لم يستطع فإطعم، فهو من ما استطاع فإنه يطعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. تبين أنه يطعم مسكين عن الإنسان الذي يطيق أو يطوقونه، يعني يثقل عليه ما يستطيع يصومه من مرض ونحوه أنه يطعم. فالآية الكريمة هذه بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا نسختها الآية اللي بعدها وهي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن إلى أن قال من كنكم مرضى وعلى سفر فعدة من أيام أخرى، ولم يذكر الإطعام. وكثير من الصحابة قالوا ما نسخت الأولى، أبيح للإنسان الذي يستطيع يصوم مخير يصوم ولا يطعم، ثم نسخت هذه ان المستطيع يجب عليه الصيام والذي لا يستطيع بقيت في حقه الاولى، الآية باقية ما نسخت لكن اللي ما يستطيع. وهذا الذي عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم وهذا الذي فعلوه. فأنس بن مالك رضي الله عنه لما انه طال عمره رضي الله عنه كم سنوات اذا دخل رمضان اطعم 30 مسكين لأنه ما يقدر يصوم لما كبر. فالصحابة فسروا بهذا، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله. نعم. هذا سائل يقول عند غسلي من الجنابة أقوم بالوضوء وبعد ذلك أقوم بالغسل، ولكن بعض المرات تمس يدي القبلة والدبر، فهل يلزمني إعادة الوضوء؟ إيه نعم يلزمك، هذه من نواكب الوضوء. فأنت إذا تم وضوءك وحصل ناقض لازم تعيد الوضوء، فلا بد أن تعيد الوضوء وإن كان فعلك هذا هو السنة. إن الإنسان في صفة الغسل غسل الجنابة أنه يستنجي ويطهر ما أصابه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على سائر جسده، هذا الغسل. لكن لو وقت فضة الماء وتدليك إيدك مثلا مست ذكرك فهذا من نواقض الوضوء، فأنت إن ما تنتهي من الغسل تجدد وضوءك لأن الوضوء الأول انتقض. نعم. هذا سائل يقول دخلت المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة فحضرت صلاة الجنازة، فهل أقوم بصلاة الجنازة أم نصلي الفرض؟ كيف؟ شو يقول؟ يقول دخلت المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة فحضرت صلاة الجنازة، فهل أقوم بصلاة الجنازة أم نصلي الفرض؟ لا، الأولى أنك تصلي صلاة الجنازة لأن الوقت عندك واسع، وصلاة الجنازة ما تتأخذ منك إلا دقائق أو أقل من دقائق، فصل على الجنازة وهذا أجر عظيم وقراط من الأجر، لا تفوته على نفسك. وله بالوقت ضيق، لو كان الوقت ضيق سنقول لا بد الصلاة الفرض، لكن صل على الجنازة وصل الفرض بعدها لأنك الوقت متسع وأنت في أول الوقت ما دام الجماعة الآن انتهت من الصلاة. فالأولى أن تكتسب هذه الغنيمة، هل إذا صليت على الجنازة لك قيراط من الأجر ولا تفوت على نفسك، وتصلي الفرض بعد ذلك لأنك في الوقت ومتسع الوقت. نعم. هذا سائل يقول جماعات التبليغ تخرج في سبيل الله كل شهر 3 أيام في مساجد القرى ويقيمون أعمال الدعوة والتبليغ ويدعون الناس للخروج في سبيل الله 40 يوما في السنة أو 4 أشهر في العمر و3 أيام شهريا، فهل يجوز ذلك شرعا؟ وإذا خرجت معهم وتركت شؤون الأولاد هل علي إثم؟ التحديد مثلا ب40 يوم أو التحديد ب3 أيام أو التحديد مثلا ب4 أشهر هذا ما ينبغي. الإنسان إذا كان عنده فراغ وهو طالب علم عالم يستحب أنه يطلع للدعوة إلى الله، لكن بدون تحديد أيام معينة أو يلتزم به، لا، هذا ما ورد في الشرع شيء من هذا. لكن كونه يقوم ويذهب، وأيضا الخروج ما هو لكل أحد، الخروج لطالب العلم أن يحسن يتكلم، وإذا سئل يحسن الفتوى، هذا. أما إنسان عام يجاهل وش يخرج له؟ ما هو مستفيد من الخروج. العامي الأولى له أنه يحضر مجالس الذكر ويتعلم ويحضر الدروس، هذا يتعلم. أما يروح يعظ الناس ويذكرهم وهو ما عنده علم ولا عنده شيء، وش الفائدة من هذا؟ لا، الأخوان جزاهم الله خير مجتهدين ولهم تأثير ويشكرون على تأثيرهم، جماعة التبليغ جزاهم الله خير، على كل حال نشكرهم، لكن هذه الأمور هذه ما هي بدل. الإنسان إذا طالب علم يبي يتكلم قال الله وقال رسوله ويعرف أقوال الصحابة رضي الله عنه يتكلم، هذا طيب، لكن أيضا بشرط أنه ما يضيع حق واجب عليه، حقوق أولاده أو مثلا ديون للناس عليه، هذا ما تضيع الحقوق، لأن هذه نافلة، والنفل لا بد إلا بعد أداء الفرض. الحج وهو الحج تقدم الدين عليه وهو فرض من الإسلام، إذا صرت مديون سدد دينك قبل الحج. فالذي يبي يخرج على هذه الصورة ويعتقد ويسمون هذا في جهاد في سبيل، هذا ما هو جهاد، الجهاد قتال الأعداء، هذا هو الجهاد، الجهاد في قتال الأعداء. لكن الذي يبي مثلا يقول والله أنا أخاف أن المكان الفلاني أهله جهال وجفاد، أبي أروح لمهم وانصحهم وأتكلم معهم جزاك الله خير، أو تروح البلاد غير إسلامية أيضا تنشر الإسلام وتبين لهم محاسن الإسلام، هذا طيب. لكن ما يعمل ذا إلا إنسان طالب علم يحسن يعلم الناس، ما هو بيروح عامي يروح العوام مثله وش يستفيدون منه. فنفس الخروج إذا ما حصلت بفايدة ما بفايدة، منين يستفيد منه؟ فالذي يخرج واللي بيضيع وقته والخروج كل ذا رايح هنا 40 يوم 14 ذا رايح جاي وهو ما طالب علم، هذا ضيع نفسه. اجلس وقتك الفراغ هذا، اجلس لك عند احد المشايخ واحد طلبة العلم وخذ معك مثلا رياض الصالحين ودرسه وتفهم منه، ولا بلوغ المرام ولا اي كتاب، وتعلم قال الله قال رسوله، يصير طالب علم في قيمته. بعض الناس محببة له الدعوة ومحببة انه يتكلم، يحب الشيء هذا ويقول هذا روح الدعية يبي يصير داعية، لا، ما يجوز لك تصير داعية حتى تعرف تدعو. على الآمر بالمعروف أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، حليما فيما يأمر، حليما وإلا يكون ضرره أكثر من نفعه. فالحاصل أنه الذي يستفاد منه بعلمه هذا طيب، لكن الإنسان يجيك ما تعلم ولا فهم ويقول أبي روح أنا في سبيل أدعو الناس، أدعو الناس، تدعو الناس بأي شيء، تدعو الناس، تدعو الناس بعلم وبصيرة. وهذه طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه قل يا محمد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وش معنى على بصيرة؟ أي على علم. فإذا أعطاك الله علم وتمكنت من العلم جزاك الله خير، أخرج ودع الناس وبين لهم قال الله وقال رسوله وبين لهم الحلال من الحرام، هذا طيب. لكن وانت جاهل بس انك تحب انك تقوم وتكلم، هذا كان الصحابة ينهون عنه، ان عم يروح ويقوم ويتكلم، ولا بس يقوم ويتكلم ويذكر قصص واخبار واشعار، لا، هذا منهي عنه، هذا يسمونها القصاص، كانوا يمنعونهم. اللي يقوم يتكلم قال الله وقال رسوله ويجيب الآيات ويعرف معانيها والأحاديث ويعرف معانيها، هذا طيب وجزاه الله خير على الفعل هذا. أما الجاهل ما يقوم، ربما أنه يقوم يتكلم ما يفهم بين الحلال والحرام، ما يفهم بين المحرم والمكروه، ربما أشياء مكروهة ويقول حرام، وهذا أمر عظيم، هذا القول على الله بأن هذا محرم وهو محرم أمر عظيم، هذا قرين الشرك. الله سبحانه وتعالى يقول محرم، تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فمن قال هذا حلاله، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فإذا عرف جزاه الله خير، هذا طيب أنه يخرج، أما جاهل يروح ما يفهم ويغترون به الناس، يقول والله هذا طلب ويسألون وقتهم ربما أنه يستحي ويفتي بغير علم، هذا أمن بالله ما ينبغي. هذا سائل يقول: أحرمت وكنت لابسا الجوارب، وعند وصولي إلى جدة نبهني بعض الإخوة فخلعته، هل علي شيء؟ لا ما عليك شيء، إذا لبست ناسي وخلعته، وهذا كثير ما يحدث، ينسى الإنسان الشراب ولا ينسى السراويل، وإذا ذكر يخلعها ولا عليه شيء. هذا سائل يقول: ما حكم من استعمل الصابون وهو محرم؟ الصابون مهم ممنوع منه المحرم، لكن المحرم ممنوع من الطيب، فإذا كان الصابون مطيب ما يجوز استعمله، أما الصابون اللي ما فيه طيب ما هو ممنوع منه الإنسان استعمله ما في بأس، لكن إن كان من النوع الثاني من الصابون اللي فيه طيب لا، هذا ما يجوز تستعمله. فإن استعملته وانت عارف أنك ممنوع من الطيب ومتعمد فعليك الفدية، وإن كنت جاهل أو ناسي ما تدري فلا شيء عليك. هذا سائل يقول: نرجو توضيح الحكم، هل طلب العلم أهم من طلب العلم يكون أفضل، وطلب العلم نوع من الجهاد، بل ربما طلب العلم يفوق الجهاد، لأن طلب العلم ينكب الله فيه أمم، وطلب العلم علم الناس أحكام الله وشرع الله، وهذا الذي قامت به الرسل، وهذا الذي يدعو إليه الرسل، وهذا الذي أرسل الله المرسلين بالقيام والدعوة وتعليم الناس العلم. فهذا تعلم العلم جهاد في سبيل الله، وأن تتعلمه مثل المجاهد في سبيل الله. ولذلك ورد في بعض الأحاديث أنه يوم القيامة يوزن دم الشهداء ومداد العلماء، المداد اللي يكتبون العلم. فهذا العلم، ولذلك الواحد العالم أشد على الشيطان من ألف من العباد المتفرغين للعبادة سواء في جهاد أو غيره. فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابدي، لأن الشيطان ما يستطيع يأخذ من العالم شيء، كل ما جاء له حجة أو شبهة يتحض فيها. أما الجاهل ربما أن الشيطان يفسد عليه عبادته. فتعلم العلم من أهم الأمور، ولذلك فرضه الله تعلم العلم فريضة نصوص فيما يلزمك مثل الصلاة والصيام والحج ووجبات الأداء، لازم الإنسان يتعلمه. فالتفرغ للعلم الشرعي هذا من أفضل الأعمال وأهم. لكن الجهاد إذا كان واجب وهو يجب في ثلاثة مواطن يكون ألزم من العلم، ولكنه ما هو مستدام، يجب ويستحب. فمع مواطن الوجوب يكون ألزم من طلب العلم، وهو يجب في ثلاثة مواطن. يجب إذا كان العدو دهم البلد، يجب وجوبا عينيا على كل واحد أن يأخذ سلاحه ويدافع، كل واحد ولا يستثنى أحد إلا اللي استثناه الله، الأعمى اللي ما يقدر، والمريض، والعرج اللي ما يستطيع، هذا ما قادره الله. أما غيره وهو مستطيع في الجهاد هذا يجب عليه أن يجهد. هذا الأول. الأمر الثاني، إذا أن الإمام إمام المسلمين أمر الناس بالجهاد وخص عليك بنفسك أنت يا فلان أظهر وجب عليك، أو قال لا يبقى أحد عمم على الناس كلهم، هذا وجوبا عينيا. الموطن الثالث، إذا ذهبت إلى الجهاد لو أنك متطوع أو متبرع وهو سنة، لكن حضرت القتال وجب وجوب تقاتل الآن وصار فرض عين عليك، وإن نكست فتكون هذا ممن يتولى يوم الزحف، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب مثل ما مر علينا في الدرس السابق. اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهم والتولي يوم الزحف. فهذه ثلاثة مواطن يجب الجهاد فيها، أما غيرها فهو سنة، والسنة تعلم العلم يكون أفضل فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.